أن قلنا أن ليس معنى قول العلماء الإجماع حجة أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا، بل معنى أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمارة على أن حكم الله عز وجل في تلك المسألة ما أجمعوا عليه، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. ولا يلزم أن كل واحد من أفراد الأمة يطلع على مستند هذا الإجماع، لأنه قد يقطع على بعض الناس ولا يقطع على البعض الآخر، أو قد يقطع على جل الناس ويدرك القلة القليلة منهم. فيسهل على الناس حكاية الإجماع، كما يقولون مثلا المضاربة دل على جوازها الإجماع أو المرابعة. طب هل المسألة فعلا هي ده الدليل ولا السنة التقريرية؟ من هذا الباب كما قلت ضل هؤلاء ضلالا مبينا، والعجيب انهم مع هذا يقضون على اتباعهم اتباع شكري واقرانهم، فيعني انكروا على الامه اتباع الاجماع واوجبوا ايه اتباع واحد وكانه هو المعصوم يعني. وهذا يعني ان دل على شيء فانما يدل على ان الفكر المنحرف لا بد ان يترك بصمه تبين انحرافه. الاجماع حجه معتبره لا ينكر الا جاهل او متبع لهواه، اما انه جاهل يعني بمعنى الاجماع لا يعرف حقيقه الاجماع، او يتصور ان الاجماع تشريع للبشر من دون الله عز وجل زي ما هم فهمهم، او متبع لهواه يريد ان يحدث في الامه من الشقاق والاختلاف ما لا يقيم لهم دينا. طالما في حاجه اسمها اجماع زي ايه كل واحد يقول ما شاء، واحنا ذكرنا من شروط الاجتهاد ان يكون عالما بمواضع الاجماع حتى لا يقول بخلاف قول من سبقوه مما اجمعوا عليه. المعنى ان هو يخالف الامه يبقى وقع في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. اتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ايه؟ اذا اجمعوا على قول ان هو ده سبيلهم. نعم. قال حكمه الناس في هذه المسألة على خصومة شديدة وآراء عديدة، مسألة التقليد، والأمر فيها سهل قريب، فإن النقمة على التقليد لا تليق أن تكون بسبب لفظي، لما يعلم بالاتفاق أن المصطلحات بحسب ما خصب بها. ننظر أولا ما هو المراد بكلمة تقليد، فإن كان المراد معنى مقبولا قلنا يجوز، وإن كان معنى مرفوض قلنا لا يجوز. يبقى لا ينبغي أن نعلق الحكم بمجرد اللفظ. نعم. قال فإذا كانت حقيقة التقليد متابعة المجتهدين من علماء الأمة ومفتيها في اجتهاداتهم من غير علم بأدلتهم على تلك الاجتهادات من الكتاب والسنة، فلنحاكم هذا المعنى بأدلة الشريعة نفسها، فإن صححه الدليل قبلناه وإلا أنكرناه. وللجواب عن ذلك أذكر بمقدمات سبقت تساعد على معرفة حكم هذه القضية، منها تعريف الفقه بأنه فهم الدليل. الفقه يأتي بمعنى الفهم، كلهم يعني. الفقه هو فهم الدليل على وجه سبيل، وأن الله تعالى لم يكلف الناس جميعا أن يكونوا فقهاء منقطعين لذلك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطائفة هذه المهم أن هي تكفي حاجة الناس وتقوم على بيان الأحكام الشرعية لهم حتى لو كان إيه واحد. وإنما أوجب تحصيل الكفاية من الفقهاء لحاجة العامة، وأن طرق النظر في الأدلة ليست ممكنة لكل أحد إلا ما علمه الناس بالضرورة من دينهم، وهو خارج عن موضوع الاجتهاد والتقليد، لأنه أصل النص معلوم من الدين بالضروره بيعتمد اعتماد كلي على الايه على النصوص، لخلاف المسائل اللي هنتكلم فيها لمسائل الاجتهاد. قال وان للاجتهاد شروطا لا يتصور ان تكلف او تكلف بها الشريعه الرحيمه كل احد، والا كان من باب ايه التكليف بما لا يفاق. أنا سبق أن ذكرت لكم الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما سئل عن العلماء المجتهدين في هذا العصر ذكر ثلاثة فقط. تصور لما يكون في أيام الشيخ الألباني ثلاثة، في هذا الوقت اللي مات فيه أكثر من 30-40 عالم من فحول أهل العلم، هو الرأي ثلاثة فقط، هو ليس منهم. وقال وأنا لست منهم تحقيقا لا تورعا، أنا مش مجتهد بتطبيق شروط الاجتهاد على نفسي، أنا مش مجتهد. طبعا هم الشيخ قيد الدين الهلالي، الشيخ ابن باز، الشيخ أحمد شاكر، والعجيب إن هم واحد من الشرق واحد من الغرب، مفيش اثنين من بلد واحد. فلو قلنا إن كل الناس يبقوا مجتهدين يبقى كل الأمة إيه آثمة إلا الثلاثة دول فقط، هذا طبعا تكليف بما لا يطاق. نعم. وأن للاجتهاد شروطا لا يتصور أن تكلف أو تكلف بها الشريعة الرحيمة كل أحد، وهي التي من أعظم مبادئها رفع الحرج عن عموم المكلفين، إلى غير ذلك من المقدمات المسلمات الثالثة في علم الأصول، والتي تجعل المسلمين صنفين بالضرورة هما قادر على فهم الدليل والتفقه فيه لجمعه لأسباب الفقه وآلته، أو عاجز عن ذلك. فالأول لا عذر له اتفاقا في فرق الاجتهاد فيما أمكنه فهمه بآلته، فإن عجز في شيء انتقل ليكون في الصنف الثاني وهو العاجز، وهذا الثاني محال بأمر الله تعالى على الفقهاء، أي مأمور بالرجوع إليه، وهذا الثاني محال بأمر الله له على الفقهاء المجتهدين القادرين على استنباط الشرائع، كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل للتقليد صورة في الحقيقة إلا هذه؟ فإذا ظهر هذا فقد دل على أن التقليد للعاجز عن الاجتهاد مأمور به في الشرع. وأما ما يذكر من نهي الأئمة عن تقليدهم فكان منهم خطابا لمن يظنونه أهلا للاجتهاد، وإلا فالأخبار لا حصر لها في مسائل العامة لفقهاء الصحابة والتابعين وأتباعهم من طبقة الفقهاء الأربعة، وهم يفتونهم في معظم المسائل الاجتهادية لا يذكرون لهم كيف استفادوها. هذا والواقع أن التقليد ضرورة حاصلة، وكل الناس يحتاجون إليه في بعض أحيانهم، والعلة في ذلك أن الله عز وجل جعل علم الإنسان محدودا، فيخفى عليه من الأمور ما لا يجد منه مخرجا إلا بتقليد من يقدمه في العلم والدين حتى من المجتهدين الكبار أنفسهم، فإنهم موصوفون بالاجتهاد المطلق بحق، ومع ذلك فربما اضطر أحدهم للتقليد في المسألة والمسائل لخفاء العلم فيها عليه، فكيف يكون حال العام؟ وطبعا يقسم الناس إلى مجتهد ومقلد، ولكن التقسيم اللي درج عليه السلف إن فيه رتبة وسط، وهي رتبة الاتباع. كل مجتهد اللي حصل أدوات الاجتهاد ويستطيع من خلال النظر في الأدلة استنباط الأحكام، أو يستطيع من خلال القياس وإلحاق الفروع بالأصول، أو القياس على مقاصد الشريعة وأصولها، إنه يستخرج بعض أحكام الحوادث، حمكم الله، يستخرج بعض أحكام الحوادث والنوازل، ده مجتهد مطلق. وفي الذي لا يفهم شيئا إلا أن تقول له افعل أو لا تفعل، هذا هو العام المقلد. في طبقة أو طبقة متوسطة بين هذين، وهي طبقة المتبعين. نعم، قد لا يكون عندهم ملكة الاستنباط، ولكن عندهم ملكة السهل. فإذا قلت له هذا الحكم مستنبط من الدليل الفلاني، قل لك فين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من صحة الحديث. يبقى ده عنده مقدرة على الفهم، وإن لم يؤتى أدوات الاجتهاد. تنصنفه فين؟ في طبقة وسط، وهي طبقة الاتباع. وهذا ما سنبينه، ونختم حديثنا إن شاء الله في اللقاء المقبل بتكملة مسائل هذه الجزئية. نبدأ بعدها إن شاء الله يعني مرحلة جديدة مع شرح أصول العقيدة إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سنحاول الليلة إن شاء الله تعالى أن نختم حديثنا حول مادة الأصول ببيان بعض ما تبقى بيانه من باب التقليد. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن التقليد معناه قبول قول الغير من غير معرفة بدليله، ثم انتقلنا إلى بيان حكم هذا التقليد. والمصنف قبل أن يبين حكم التقليد ذكر بعض المقدمات التي مهد بها لبيان الحكم الشرعي في هذا التقليد، ثم انتهى إلى قوله: فإذا ظهر هذا فقد دل على أن التقليد للعاجز عن الاجتهاد مأمور به في الشرع. وأما ما يذكر من نهي الأئمة عن تقليدهم فكان منهم خطابا لمن يظنونه أهلا للاجتهاد، وإلا فالأخبار لا قصر لها في مسائل العامة لفقهاء الصحابة والتابعين وأتباعهم من طبقة الفقهاء الأربعة، وهم يفتونهم في معظم المسائل الاجتهادية لا يذكرون لهم كيف استفادوها هذا. والواقع أن التقليد ضرورة حاصلة، وكل الناس يحتاجون إليه في بعض أحيانهم. والعلة في ذلك أن الله عز وجل جعل علم الإنسان محدودا، فيخفى عليه من الأمور ما لا يجد منه مخرجا إلا بتقليد من يقدمه في العلم والدين حتى من المجتهدين الكبار أنفسهم، فإنهم موصوفون بالاجتهاد المطلق بحق، ومع ذلك فربما اضطر أحدهم للتقليد في المسألة والمسائل لخفاء العلم فيها عليه، فكيف يكون حال العام؟ واضح لم تنيع المصنف أنه قسم الناس إلى قسمين، عام ومجتهد، وهذا سيصرح به فيما بعد في صفحة 695. قال: فحاصل القول أن الناس كما تقدم صنفان، عالم مجتهد وعامي مقلد، إلى آخر ما قال مما سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا الذي قاله وافقه عليه جمع من العلماء، بل لو قلت أكثر الأصوليين ما جاوزت الصواب. وهذا يجعلنا ننظر في أقوال أهل العلم في حكم التقليد، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فبعضهم حرمه تحريما مطلقا، وبعضهم أوجبه، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وبعضهم أوجب الاجتهاد عند إمكانه وأجاز التقليد عند تعذر الاجتهاد أو تعثره، فقالوا إن العام الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد، والذي حصل شيئا من العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد يقلد، وله أن يسأل عن الدليل ووجه الاستدلال، والذي تحصلت له آلة الاجتهاد وشروطه وضاق وقته عن الاجتهاد يجوز له التقليد. ومن الذين قالوا بحرمة التقليد مطلقا الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب إرشاد الفحول، ولكنه أثبت واسطة بين الاجتهاد والتقليد سماها الاتباع. يبقى صنيع المصنف أن الناس قسمان، عام ومجتهد. الشوكاني رحمه الله قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مجتهد وهو الذي حصل آلة الاجتهاد وشروطه وسبق بيانها، وعام لا يفهم الدليل ولو شرحت له ساعات وساعات ما فهم إلا النتيجة أو المحصلة النهائية، ووسط عند الشوكاني وهو المتبع وهو الذي يفهم ما يقال له، فإذا شرحت له الدليل استوعب هذا الشرح، وإذا قلت له محل الشاهد من الدليل كذا ووجه الاستدلال كذا فهم. فهذا يجعلونه في مرتبة بين العام والمجتهد، يسمونه المتبع. وسبق الشوكاني إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن القيم وابن عبد العز الحنفي في كتاب له سماه كتاب الاتباع. ويظهر من بعض كلمات للشطبي في الموافقات وان لم تكن صريحه، وبعض كلمات لابن عبد البر وليست كذلك صريحه، انما اللي صرح بهذا التقسيم وانتصر له انتصارا شديدا في كتب الاصول الشوكاني في كتاب ارشاد الفحول، وسبقه الى ذلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، وتلميذ ابن القيم في اعلام الموقعين في المجلد الرابع. وانتصر لهذا انتصارا شديدا ابن أبي العز الحنفي في كتابه الاتباع. وظاهر قناع الشيخ محمد بن عبد الله براز رحمه الله تعالى في تعليقه على الموافقات وفي شرحه للمختار من كنوز السنة أنه يوافق على هذا التقسيم وينتصر لها. وكذلك الشيخ محمد بن عمر بازمول في كتابه الاختلاف وما إليه، وهذا هو الذي تميل إليه الناس. طالما أن الناس ليسوا على درجة سواء في العلم والفهم فلا بد أن يعطى كل منهم ما يستحق، فلا نقول بالتقليد المطلق ولا نقول بحرمة التقليد أيضا مطلقا فضلا عن أن نقول بوجوب الإيه التقليد. قول الشوكاني في الأرشاد: الحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عن من أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها فقط إلى أنصار. وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه، فهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض. الشيخ محمد بن عبد الله براز في شرحه لحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام قال له: نتكلم خمس صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتصور. قال: بعد أن عرض لخلاف العلماء في مسألة هل يجب إتمام النافلة بعد الدخول فيها أم لا، يعني واحد دخل في صلاة نافلة هل يلزم أن يتمها ولا يجوز له أن يقطعها؟ واحد مثلا بدأ نهاره صائما هل يلزمه أن يواصل الصوم إلى نهاية اليوم أم يجوز له أن يقطعه؟ ذكر الخلاف بين العلماء في هذه المسألة ثم قال: ونحن في هذه المسائل الخلافية الفرعية لا نريد أن نسلك تلك الخطة التي جرى عليها عامة شراح الحديث في القديم والحديث، إذ نرى كل تابع إمام يروج مذهب إمامه وينزل الأدلة عليه بقدر ما يوهن مذهب غيره ويجعل الدولة عليه، كأن الحنفي الذي يتمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة خلقه الله عز وجل حين خلقه على عقل أبي حنيفة وفهمه، فلا يرى الحق إلا فيما رآه، وكذلك الشافعي والمالكي وهلم جرة، ولعمر الحق ما هي إلا الحمية تمليها العاطفة المذهبية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، اللي هي مسألة لي أعناق النصوص للانتصار لقول إمام المذهب وإنما سبيلنا في ذلك أن ننظر في الحديث الذي بأيدينا، فإن كان لا يصبح شاهدا لأحد الفريقين لسكوته عن موضوع الخلاف، يعني أنا قلت في المسائل الفقهية لابد من تحرير محل النزاع، احنا مختلفين في ايه بالضبط، ثم ننظر هل هذا الدليل يصبح في محل النزاع ولا لا يصبح. قال: فإن كان لا يصبح شاهدا لأحد الفريقين لسكوته عن موضوع الخلاف كما هنا اكتفينا ببيان ذلك، يعني قلنا هذا الحديث لا علاقة له بمحل النزاع، ولم نحاول أن نتخذ من كل احتمال استدلالا، وإن كان ظاهره يشهد لفريق دون فريق حاولنا أن نتعرف مخلص الفريق الآخر منه يعني ايه؟ لو رأينا ان ظاهر الحديث ينكر قول امام الائمة، طيب نرجع للائمة الاخرين ونشوفهم ردوا على هذا الدليل او كيف ردوا هذا الدليل. يبقى الاول هو ظاهر الدليل ينكر مذهب، طيب يمكن هذا الظاهر بالنسبة لي ليس هو الراجح. اعرف هذا منين؟ ان انا ارجع للائمة الاخرين وانظر كيف ردوا هذا الدليل او كيف اولوا هذا الدليل، خرجوا منه ازاي. نعم. وهكذا نلتزم شقة حياد، يعني نقف على الحياد، لا نعتقد قبل ان نستدل، نتحرر من اي تقليد، نعتبر نفسنا مش عارفين اي شيء حتى نحرر المسألة بأدلته. وهكذا نلتزم شقة حياد تحترم فيها آراء المجتهدين على السواء، ويشار فيها مع الأدب إلى مآخذهم، وبذلك نقف منهم موقف تقريب وتوفيق لا موقف حكومة وتفريق. وإذا كان هذا حريا بكل مسلم فهو بخالد العلم أحرى وألزم. هو طبعا قال علشان يعني يكون لفظ بالضبط، وإذا كان هذا حريا بكل مسلم فهو بطالب أصول الدين، لأنه كان بيدرس في كلية أصول دين، إحنا يعني قلناها إيه؟ بطالب العلم، بطالب العلم أحرى وألزم. نعم، إذا جاء دور العمل بالأحكام، يبقى النهارده فيه فارق بين تحرير المسألة علميا وإيه؟ تنزيل الحكم عمليا. تحرير المسألة عمليا إيه؟ ننظر في الدليل، إن كان ظاهره يؤيد مذهب من المذاهب نرجع للمذاهب الثانية وننظر كيف ردوا على هذا الدليل، أم فاتهم هذا الدليل، لأنه ممكن يكون فات واحد المذهب الثاني ما وقفش عليه، يبقى هنا نسلم لمين؟ للقول اللي نصروا هذا الدليل. طيب وجدنا هذا الدليل منصوصا عليه في المذاهب الأخرى ولكنهم فهموه على غير ما فهمه الإمام الأول، يبقى هنا ننظر في فهمهم لعل يكون أرجح من فهم الإيه؟ صاحب المذهب الأول. قال نعم، إذا جاء دور العمل بالأحكام، يبقى المرحلة العملية بقى التطبيق، كان كل امرئ منا بين خطتين لا ثالثة لهما، لأنه إما أن يكون درس مذهب إمام معين وعرف حكمه في الحادثة التي عرضت له، المسألة التي يريد العمل بها، ولم يعرف مذهب غيره ودليله، فهذا كعامة المقلدين يأخذ بقول الإمام الذي اتفق له درس مذهبه لا لشيء سوى أن هذا الإمام بالنسبة إليه هو المفتي الذي بلغته فتواه، مش من باب التعصب له على إن هو العالم وغيره ليس بعالم، لا، هو ده اللي وصل إليه علمه، ونحن متعبدين بإيه؟ ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، بلغوا هذا القول وما بلغوا غيره فبيعمل به لثقته بهذا الإمام وعلمه وورعه ونحو ذلك. وإما أن يكون قد وقف على الأقوال المختلفة وحججها كاملة ويكون مع ذلك من أهل الفهم في الدين، اللي هي المرتبة الثانية، مرتبة أهل الاتباع، فهذا يتخير من الأقوال أقربها إلى الصواب كائنا ما كان، غير منزه لما أخذ عن احتمال الخطأ ولا مجرد لما فرس عن احتمال الصواب. يعني وأمامه قولين ثلاثة في المسألة وعنده قدر من الفهم، ينظر في رأي فلان بدليله وفي رأي فلان بدليله، فيترجح عنده او ينخدع في قلبه ان هذا الرأي اقوى من الرأي الايه الاول فيعمل به، ولكن لا ينزه هذا الرأي الذي دان الله عز وجل به وسيعمل بموجبه عن احتمال الخطأ. وفي نفس الوقت لا يجرد القول الآخر من احتمال الصواب. القول المشهور رأيي في نظري صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب، لأن هذا الاحتمال يجعله في برزخ يتيح له الرجوع إلى الحق متى تبين. لكن واحد يقول هو ده الرأي الصواب وخطأ وملوش أي شائبة خطأ، ليس فيه أي شائبة خطأ، لا يمكن أبدا أن يرجع إلى الرأي الآخر ولو تبين له أنه إيه صواب، لأن هو افترض الصواب المطلق في القول اللي تبناه، وبالتالي افترض الخطأ المطلق في القول الإيه في القول الآخر. فدقيق مهم جدا يتخير من الأقوال أقربها إلى الصواب كائنا ما كان، غير منزه لما أخذ عن احتمال الخطأ ولا مجرد لما ترك عن احتمال الصواب. أما الثالثة، المرتبة الثالثة يعني، وهي الأخذ بقول إمام معين دائما على أنه صواب يحتمل الخطأ وغيره خطأ يحتمل الصواب، فهذا تحكم باطل لا يقبله ذو فهم في الدين ولا يستطيعه أحد من عامة المقلدين إلا أن يعمد إلى التفضيل بين الأئمة الأربعة بالغض من بعضهم. وهذا هو مبدأ العصبية المنقوطة التي لو فتح بابها لفرقت من أمر الدين ما اجتمع، نعوذ بالله من ذلك. يعني كونه يتبع إمام اتباعا تاما لا ينحرف عن قوله في أي مسألة من المسائل وإن خالف الدليل الظاهر أو الحجة البينة، فهذا يخشى عليه أن يكون ممن قال الله عز وجل فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن لا مانع أن هو كما قلت واحد لم يصل إليه إلا قول هذا الإمام لأن ما درست غيره، فيقلده ثقة بعلمه وورعه وتقواه، أو يكون عرف رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد وله قدر من الفهم، فيبدأ ينظر في أدلة كل واحد ما ترجح عنده أو وقف لاختياره على أنه الأرجح يختاره ويعمل به، ولكن مع احتمال جزء من الخطأ في هذا الرأي اللي اختار وجزء من الصواب في الرأي اللي طرح. مرتبة ثالثة ان هو يمشي على خط امام واحد طول العمر لا ينحرف عنه يمنة ولا يسرى ولا يخالفه في قليل ولا كثير، فهذا هو الذي يفرق الدين بل يوقع في المذهبية المنقوطة التي تؤخر ولا تقدم. هذا ملخص ما قاله الشيخ، بل نص ما قاله الشيخ في شرح الحديث المذكور. أما كلام الدكتور محمد بن عمر مزمول قال المسلم إما أن يكون عاميا وإما متبعا وإما مجتهدا، وده طبعا واضح غير تفريق الناس أو تقسيم الناس من النظر في الدليل، يعني معذرة في التعبير لا يفهم شيئا. فقل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني الآية بتنص على كذا، ولك أنا مش فاهم حاجة، من الآخر حلال ولا حرام، أعمل ما أعملش، حتى أنت ربنا لما تقول له بدعة يقولك يعني إيه بدعة، حرام ولا حلال، هو عايز يعرف حاجة واحدة، ما يعرفش حاجة إلا حلال وحرام، أعمل ولا ما أعملش، هذا الإيه اللي ينطبق عليه هو العام. قال الواجب في حقه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى قوله بالبينات والزبر. قال أي بالحجج والدلائل، وهذه الآية تدل على أمور. أولا أن الناس على قسمين، قسم يعلم وهم أهل الذكر وقسم لا يعلم. اثنين أن وظيفة الذي لا يعلم أن يسأل الذين يعلمون. ثلاثة أن يراعي في سؤاله ما يلي، لا مش مجرد سؤال فقط، واحد ان يكون المسؤول من اهل الذكر. فاسألوا اهل الذكر. طب واحد يقول لك هو يعرف منين اهل الذكر من غيرهم؟ يشوف الناس الطيبين اللي يغلب عليهم الصلاح ويسألهم مين اهل الذكر؟ مين العالم اللي ممكن اخذ بقولي وانا مطمئن؟ هيقولوا له الشيخ فلان. يروح يسأل الشيخ فلان وما يسألش غيره. لانه احنا قلنا في الاصل ان هو لا يعلم. ومعنى ان هو لا يعلم كما لا يعلم الحكم الشرعي لا يعلم الجدير باستنباط الحكم الشرعي. ولكن اكيد شايف ناس يغلب عليهم الصلاح ويرى فيهم الامانه والديانه فيقول له يا عم الحاج فلان او يا اخي فلان انا عندي مشكله كذا كذا اسال مين؟ هيقول له والله اسال فلان. يبقى يسال فلان ولا يخرج عن قوله لان هو ده اللي ايه؟ علم الان انه اهل للاستفتاء. نعم. ان يكون المسؤول من اهل الذكر ان يكون في حال سؤاله طالبا للعلم وذلك ليدفع عنه الجهل وهو عدم العلم. ومنه نعلم انه لا يجوز للعام بعد سؤاله العالم وسماعه منه الجواب المبني على الدليل سؤال غيره طلبا للرخصة باختلافهما، لأنه بسؤاله للعالم الأول انتقل من وصف الذين لا يعلمون. هو الأول ما كانش عارف، الآن أصبح إيه؟ عارف، لأن العالم لما أفتاه تحول من عدم العلم إلى العلم، او تحول من الجهل الى العلم. فخلاص يبقى الان ما عليه الا ان يعمل بموجب هذا العلم او تلك الفتوى. نعم. قال لانه بسؤاله للعالم الاول انتقل من وصف الذين لا يعلمون. ان يكون طلبه لجواب السؤال متلبسا بالبينات والزبر. قد فيها نظر، لأن الظاهر أن الشيخ اختار أن تفسير الآية، الآية تقول إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هنا طبعا مسألة الوقت والابتداء مهمة جدا في القراءة. لو قلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقف، وبعدين قلنا بالبينات والزبر، يمشي كلام الشيخ. يعني كأنه قال ايه؟ اسألوهم سؤالا مصحوبا بطلب الدليل بالبينات والزبر. فالباء هنا هتبقى للايه؟ باء المصاحبة. يعني اقول له يا شيخ فلان ما تقول في المسألة الفلانية برجاء ذكر الدليل الذي استنبطت منه الحكم او بنات عليه الحكم. اما التفسير الثاني هو الذي عليه اكثر المفسرين، ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يبقى هنا ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والايه؟ والزبر. يبقى في هنا اتفاق، وهذا هو الذي يظهر. لا تعلمون بالبينات والزبر يعني لا تفهمونها، ولو نظرتم فيها سنين لا يمكن ان تستخرجوا منها حكما، ولو قيلت لكم ما فهمتم منها شيئا. يبقى هنا يسأل ساعة إذن، وهذا هو الذي يترجح بحق العام، ان هو لا يعلم بالبينات والزبر وبالتالي يسأل غير. ان طلب منه الدليل فبها ونعمة، وان تقدم المفتي بذكر الدليل فهو افضل، وان اخذ القول بدون دليله فهو جاهل. لان كما قلت في البداية ان العام ده ايه؟ لا يفهم الدليل. قل له مش دليل في المسألة، هو في الاخر عايز النتيجة والمحصلة النهائية، حلال ولا حرام، اعمل ولا ما اعملش. مهما تقول له من الادلة يبقى انت كده بتشتت الذهن وخلاص. ولا بد من مراعاة احوال الناس في مثل هذا الامر. ففارق بين ان تفتي عاميا لو اجبته في مسألة نصف ساعة ما فهم إلا الكلمة الأخيرة. وواحد طالب علم أو اللي احنا هنقول متبع قل والله هذه المسألة فيها أدلة كذا وكذا وكذا وكذا، الدليل الأول وجهه كذا والثاني وجهه كذا والثالث وجهه كذا، فهذا يجعل على ثقة تامة بما تقول، وفي نفس الوقت يدفعه إلى الإذعان والعمل بارتياح نفس وثقة في العلم. لكن لابد أن نفرق بين حال شخص يفهم الدليل لما يذكر له وشخص آخر لا يفهمه. ويمكن أن يستدل على ذلك بأفعال الصحابة، يعني هو المصنف هنا قال أن الصحابة شغلوا في مسائل كثيرة فكانوا يخطون بدون ذكر الدليل، هل هذا كان على إطلاقه؟ لم يكن على إطلاقه. يبقى عندنا صحابة كانوا بنفسه بذكر الدليل وصحابة بيذكروا بدون ذكر الدليل، ما الذي حملهم على هذا؟ اختلاف السائلين، سائل يستوعب الدليل فيذكر له الدليل، وسائل ثاني لا يستوعب الدليل فيكتفون بحكم المسألة، بيان حكم المسألة فقط. يعني عندنا حديث يحيى بن يعمر في صحيح مسلم قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الله الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاختلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا يعني في ناحيتنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، وذكر من شأنهم وقال يقولون إن يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي لم يسبقه أو لم يسبق بتقدير الله عز وجل ولا علمه، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هذا عرض للإيه؟ للقضية أو المسألة. فقال عبد الله بن عمر رأيي في المسألة إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يقبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إذا آخر الحديث، وفيه سؤال جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى بعد ما قال رأيه أتى بالإيه؟ أتى بالدليل، لأن من المسائل طلبة علم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحمير، فناسبهم أن يذكر لهم الإيه؟ الدليل، مع أن كان يذكرهم قول ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لكن لما ذكر الدليل علم أنهم سيستوعبوه وبالتالي يردون هذه الشبهة ويقتلونها في ايه؟ مهدها. فهنا بنقول على المفتي ان يراعي حال المستفتي، فان كان ممن يفهم الدليل ويستوعبه ذكره له، والا اكتفى ببيان حكم المساله من باب خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله او ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم ايه؟ فتنه. نعم. قال بقية كلام الدكتور جمول والمسلم المتبع، يبقى ده الطبقة الايه؟ الطبقة الثانية بعد الايه؟ بعد الام او العم. والمسلم المتبع هو الذي في درجة من العلم والفهم فوق العام ودون المتبع، طبقة من او درجة من العلم والفهم فوق العام عنده شوية فهم ودون المجتهد، يعني ما حصلش ادوات الاجتهاد وشروط اللي احنا ذكرناها قبل كده، فهو وقف من هؤلاء واولئك. يمكنه فهم الدليل اذا بين له، وقد يمكنه النظر في وجه دلالته ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له الأخذ بقول أحد دون أن يعرف دليله، وعليه أن يبذل ما يستطيعه من النظر في الاختلاف حتى يترجح لديه شيء. فإن لم يمكنه الترجيح نزل نفسه منزلة العام وسأل أهل العلم، وعلى المسلم أن يسأل من يثق في علمه أو من يثق وعلى المسلم أن يسأل من يثق في علمه ودينه، ويتبع قوله في فتياه الذي استفتاه فيها، ولا يجعل دينه عرضة للهوى والشهوة فيسأل أكثر من عالم طلبا لما يهواه ويشتهيه. طالما أن الكتاب في هذا العالم وفي دينه وورعه وتقواه، فلماذا تعبر عنه إلى غيره؟ هذا إما نوع من التعمق المذموم، وإما نوع من الترخص الأشد ذما. يعني واحد هو بيبحث حتى يقف على القول الشديد في المسألة ويعمل دين، يقول لك أنا بحتاط لدين. هذه في الحقيقة أو هذا في الحقيقة ليس احتياطا للدين، وإنما وسواس من وساويس أو وساوس الشياطين. والثاني بيسأل لكي يجد رخصة أو مخرج أو شيئا يوافق هواه، وكلاهما مذموم. طالما انك تعرف عن هذا الرجل انه من اهل العلم الثقات اللي كذا اللي كذا، فيكفيك ان تعمل بقوله ما لم يترجح لديك شيء. قال بعد ذلك: تقليد الفقهاء الاربعه. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله من سادة الأمة وأعلام الأئمة، كتب الله تعالى لهم القبول في نفوس أهل الإسلام، وجعلهم قدوة للأنام على مر العصور في فروع الشريعة، كما جعلهم مع إخوانهم من أمثالهم من الأئمة كالثوري وسفيان والأوزاعي وابن عيينة والحميدي وإسحاق الزرهوي، يعني مش عارف لماذا عدل عن الليث بن سعد يعني، وقال وغيرهم أئمة الناس في أصول الشريعة. لكن طبعا الليث لا ينسى لأن ربما كان أعلم من مالك ولكن لم يقم به تلاميذ. نعم. قال: ولم يكن الاجتهاد مقصورا على هؤلاء الأربعة، ولكن الله تعالى قيض لهم من الأصحاب من قاموا بفقههم ومسائلهم، كما أن التأليف من بعضهم في الفقه كمالك والشافعي كان من أسباب حفظ مذاهبهم. وما قصد واحد من هؤلاء السادة أن يكون مذهبه بمثابة الشريعة المعصومة، ولا قصد واحد منهم أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده، بل أرادوا النصيحة لأهل الإسلام بما آتاهم الله من آلة الفقه والنظر، وبقيت مذاهبهم وآراؤهم في اعتبارهم صوابا يحتمل الخطأ. لكن لما وجد من جاء بعدهم من علماء الأمة تدوين المسائل وتوضيح الدلائل بنوا على ذلك، فوقع من العناية بمسائلهم تفصيلا وتأصيلا ما لا ينقضي من سعته العدد، وسعه في المسألة جدا يعني. وكان الأمر حتى في حق من بلغ رتبة الاجتهاد من أتباعهم أن تخرجوا من مدارسهم ونهلوا من علومهم، وصار من أراد تلقي علوم الفقه لا يستغني عن سلوك سبيلهم والانتفاع بهم، وإن فاتته علومهم فاته خير كثير. وليس في هذا الذي علمت شيء يذم، لكن الذي لا يرتضيه الأئمة أنفسهم أن تجعل آراؤهم بمنزلة النصوص، بل إن النص بضدها يقبل النسخ والتأويل، كما صرح بذلك بعض المتعصبين. يعني بعض المتعصبين للحنفية يقول: إذا خالف النص قول أبي حنيفة فالنص إما منسوخ وإما ضعيف. وهذا طبعا صامة من الصمات، لأن أبي حنيفة لم ينسب العصمة لنفسه بل لا يرضى بها قط، بل نهى أتباعه عن تدوين ما يكتبه خشية أن يرجع فيما قاله فيما بعد. فكيف يأتي من تلاميذه من يدعي العصمة له ويلوي أعناق النصوص لتتفخ مع ما قال أو يرد النص لأنه بخلاف ما قال إمامه؟ يعني هذه هي الصمة التي أشار إليها الشيخ محمد بن عبد الله براز رحمه الله تعالى. قال: أو أن يوجب الالتزام بها دون غيرها ويحرم النظر في أدلة الكتاب والسنة، أو أنها تكون سببا في تفريق المسلمين فيجعل في المسجد الحرام في فترة من الزمن 4 محاريب، كان عندنا هنا أيضا في الأزهر، أو أن يجعل من فروع المذهب بطلان الصلاة للحنفي خلف الشافعي، لا والزواج وغيرها وغيرها، يعني كل العقود اللي كانت تجري بين أصحاب مذهب ومذهب آخر باطلة. ليه؟ لأن ده له شروط بخلاف الشروط اللي بيشترطها الايه؟ الثاني، يعني الشافعي يشترط في الزواج انه يكون فيه ولد، أبو حنيفة لا يشترط هذا الايه؟ الشرط في السيد. يبقى بالتالي إذا تزوج حنفي شافعية هيضطر يعمل ايه؟ يا اما ينزل على مذهب الشافعي ارضاء لها ويختار ولي، او يتزوج بدون ولي. اذا تزوج بدون ولي يبقى هي في اعتقادها مخالفة وهو في اعتقاده انه مصير، وبالتالي كيف السبيل والمخرج من هذا المأزق؟ يبقى لا دي تجوزي ولا هي تجوزي ونغلق الباب، وباب العقود بين الاثنين ممنوع. نعم. قال: وامور سوى ذلك من الزيغ والضلال والخروج عن الهدى والصراط المستقيم مما جعل كثيرا من العلماء يشنعون على التقليد والمذهبيه غايه التشنيع، فجرأ هؤلاء بدورهم كثيرا من الجهال على الكلام في احكام الدين بغير علم، وهكذا الشأن في كل مسلك يجاوز الاعتدال. وده مصيبة من مصائب هذا الزمان يشهد بها كل منصف. شنعنا على التقليد القديم فخرجنا من تقليد ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، ونحن غارقون في التقليد الى اذاننا للمعاصرين. انا بحب الشيخ فلان اسمع قوله ولا التفت لقول الائمه كلهم وان خالف كل الائمه، فهذا خروج من الاعلى الى الادنى وجهل اشد من الجهل المستنكر عند المتقدمين. لا يشفع لك انك تحب هذا الشيخ او ذاك، لكن يشفع لك ان تنظر في قوله وفي قول غيره، فان خالف غيره من ائمة الهدى فلا شك ان قبول قول المتقدم المشهود له بالعلم والرسوخ والتأصيل اولى. فلا لا، يعني الان لو خالفت انا الشافعي رحمه الله وليست حجتي واضحة وليس لي ركن آوي إليه، يعني مثلا لو خالفت الشافعي مثلا أو لو خالفت الشافعي خالفت الأئمة كلهم وحتى لو ذكرت أدلة، طيب هذه الأدلة عندما ذكرتها غابت على هؤلاء الأئمة أم وقفوا عليها؟ ارجع وشوف هتلاقيهم وقفوا عليها، لكن أنا فهمي لها بخلاف فهمه، فكيف ترضى بفهمي أنا وترد أفهام هؤلاء الأعلام؟ مصيبة. ومن هنا استحدثت أقوال لبعض المعاصرين ليس لها نظير في أقوال المتقدمين، وتبناها الشباب وأصبحت كأنها مجمع عليها مع أنها تعتبر من شواذ المسائل العلمية. يعني عندما يأتي مثلا، أنا أضرب مثال بمثلا أقول من أعلم المعاصرين من الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، تجد مثلا لما تكلم في مسألة الذهب المحلق وحرم الذهب المحلق على النساء طيب ارجع للأئمة الأربعة وغيرهم وغيرهم، هتلاقيهم قايلين ايه؟ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال، او مثلا اقول حرام على ذكور امتي، حل لإناث الخلق، هذان لفظ عام يشمل الايه؟ الحرير والذهب، ونساء امتي اسم جنس مضاف يعم كل الايه؟ يعم كل النساء. طيب فالقول المشهور عند الائمه المتقدمين ايه؟ اباحه الذهب المحلق وغير المحلق. طب والشيخ الالباني عليه رحمه الله اجتهد في المساله وهو اهل لذلك، وياتي من يتبع الشيخ في هذه المساله لا لشيء الا لانه بيحب الشيخ او بيثق في علم الشيخ. طب انت بتثق في علم الشيخ الالباني ولا تثق في علم الائمه الاربعه ومن نحى نحوه؟ ليه؟ هل تتصور ان الاله اللي عند الشيخ الالباني ليست عند الائمه الاربعه ومن سار على نهجهم او من كان في رتبتهم ودرجتهم؟ ولا هي مساله الايه؟ الحب فقط او الهوى فقط؟ ايوه اقول لك طيب انا اقول الذهب المحلق حرام، وبالتالي لما اروح اتجوز واحده يقول لي عايزين ذهب، الذهب حرام، يبقى انا كده خرجت من ورطه الايه؟ الشرك. والله ممكن يكون هذا هو الحامل له على ذلك، والا فهو ربما لو نظر في كلام الشيخ الالباني لا يفهمه. الشيخ الالباني بنى فتواه على تصحيح بعض الاحاديث والكلام في مساله زياده الثقه ومش عارف الشذوذ وعدم الشذوذ، وممكن في حياته لا سمع عن حاجه اسمها شذوذ ولا عارف حاجه اسمها زياده الثقه ولا عارف حاجه من هذا الباب. فانت خدت كلام الشيخ ليه واعرضت عن كلام الاخرين؟ ويعتبره دينا ويبكي الناس به ويعرض عن اقوال المتقدمين، ده طبعا ايه؟ مساله. يعني مسألة من مسائل الخلاف عموما، يعني أنا أتكلم على مسألة، لما تقول لي مسألة النقاش، النقاش فيه خلاف بين الأئمة المتقدمين، إنما أنا أتكلم الآن على واحد من المعاصرين، علم من حمام المعاصرين، كلنا عيال على علم وكذا وكذا، شذ بها أو انفرد، لا شذ، انفرد بها عن الأئمة الأربعة. انما من اقول لك انا في ضربت المثال بنفسي الاول، قلت انا اقول لك قول واذكر دليل، كويس اذكر دليل، لكن هذا القول ليس لي فيه سلف، لا اوي فيه الى ركن شديد. انما لو قلت لك الان ان النقاب واجب، هقول لك قال بذلك احمد ومالك بس، واحد ثاني يقول لي لا انا عندي ان هو مستحب لان ده قول الشافعي وقول كذا، يبقى له امام سابق. انما بتكلم على مساله خالف فيها معاصر جمهور اهل العلم وذكر دليل. يعني الشيخ الالباني مثلا يقول من حلق حبيبه حلقه ذهب، لا قول حبيبه لفظ تطلق على الذكر والانثى. طيب هذا الدليل عندهم ولا مش عندهم؟ عندهم وذكروه، ولكنهم حملوه على الذكر جمعا دول الادله، يبقى حمل هؤلاء الاعلام اولى من حمل الشيخ الالباني عليه رحمه الله او من كان في منزلته. المهم في هذا الا يحملنا الحب على تقديم قول معاصر ربما يخالف اقوال المتقدمين مجتمعا حتى وان ذكر الدليل. وانا اقولها بكل صراحه، قلما تعجلنا في مساله وافتينا فيها بخلاف راي الجمهور ثم بحثناها بعد ذلك بحثا مستفيضا الا ووجدنا راي الجمهور فيها ارجح، لكن كنا ناخذها مثلا باعتبار كلام ابن حزم رحمه الله وكلام شيخ الاسلام تيميه وكلام الناس اللي بنفس فيهم والقدة محققين وكذا وكذا، لكن لما نرجع لكلام الائمه المتقدمين ونبحثه بنوع من النظر الدقيق والفهم السديد وكذا وكذا بنجد في الغالب، طبعا مش هنقول ده مساله يعني مضطربه، لا في الغالب بيكون الحق مع مين؟ مع جمهور اهل العلم رحمهم الله. قال فحاصل القول أن الناس كما تقدم صنفان، عالم مجتهد وعامي مقلد، فأما المجتهد فقد امتنع عليه التقليد ما دام قادرا على الاجتهاد وأما المقلد فإنه مأمور بسؤال من يقدر على سؤاله من أهل العلم ولا يتقيد بمذهب من المذاهب الأربعة، وإنما هو كما قال بعض العلماء مذهبه مذهب من يستفتيه، وعلى هذا أكثر أهل العلم. لكن التتلمذ طلب العلم لمن يقصد تحصيل آلة الاجتهاد على مذهب من هذه المذاهب لأجل ما وقع من العناية بها مشروع صحيح نظرا لما يحقق من المصالح العظيمة في مراتب العلم، ولا ضرورة لتسميته تقليدا، فإن كان في مراحل العلم فله بعض الحال يشبه العام فيأخذ حكمه المذكور آنفا، يعني يقلد صاحب المذهب اللي هو بيتعلم عليه، وله حال يشبه المجتهد فيأخذ حكمه كذلك، اللي هو ايه؟ ان بعد درجة معينة من العلم هيبقى عنده ملكة الايه؟ النظر والاستنباط والفهم، فيبقى هنا لا يجوز له ان يهمل عقله وفهمه وقدرته على الاستنباط لمجرد ان هو بايه؟ بيدرس على مذهب الشافعي او بيدرس على مذهب احمد، لا، تحصلت عنده بعض الملكات بدأ ايه يستعملها، لانه هنا في هذه المرتبة اصبح شبيها بعض الشافعي بالمجتهد، واحنا قلنا يجب على المجتهد ان لا يقلد غيره فيما يستطيع ان يجتهد فيه. اما الانتساب بسبب التلقي الى واحد من هذه المذاهب فشرط زواجه أن لا يقترن بعصبية، والله تعالى أعلم. قال مانع إن أنا أو أنت نتعلم على مذهب مثلا الشافعي، ليه؟ لأن التعلم على مذهب من المذاهب ابتداء بالمتون المختصرة في هذا المذهب ثم ارتقاء الى الفروع والمسائل المخرجة على قول الامام ونحو ذلك، هذا يعطي ملكة فقهية بكثرة النظر في عمل اصحاب هذه المدرسة لينظر كيف استخرجوا حكم هذه المسألة مع ان الامام ماليش فيها قول بالقياس على قول الامام كذا وكذا، فمع الوقت بتتكون له ملكة تدريجيا دون ان يشعر، لان الملكات لا تكتسب الا بالايه؟ بالتجربة وطول النظر والتطبيق العملي. انت ممكن النهارده احنا خلصنا الكتاب، ممكن ما تقدرش تطبق اي قاعدة من القواعد اللي احنا قلناها الان، ليه؟ لان دي تأتي بالممارسة، تأتي بالتطبيق، تنظر القاعدة انت حفظت تشوف العلماء طبقوها ازاي، مرة في الثانية في الثالثة لقيت نفسك بتطبق الاصول مثل ما طبقها الايه؟ العلماء الفقهاء. انما لا تتصور ابدا ان انت خلصت كتاب الان في الاصول يبقى هتصبح من الصفر اصولي وهتقدر تستنبط لوحدك، لا، ده دي مرحله اللي هي مرحله العلم النظري، انما يحصل التطبيق بايه؟ ان انت تنزل القواعد دي زي ما نزلها الفقهاء على المسائل الفرعيه وتبدا واحده مع الثانيه تستطيع الاستنباط وتطبيق هذه القواعد. تكلمنا الآن على مسألة المذهبية، صحيح أن المذاهب كانت موجودة وبعض المذاهب مدونة، لكن الذي لا نقره ولا نرضى به قط أن تتخذ هذه المذاهب دينا لا يخرج عنه ولا يفتى بخلافه. أنا لم يكن من طريقة السلف الصالح أن يتبع الإنسان مذهب إمام معين لا يخرج عن أقواله، بل كان المستفتي يسأل من تيسر له ممن يطمئن إلى قوله من أهل العلم، وربما استفتى عالما اخر في مساله اخرى، وهذا له مذهب والاخر له مذهب اخر. وهذه الطريقة المثلى التي ينبغي اتباعها لئلا ينقسم المسلمون شيعا واحزابا، يناوئ بعضهم بعضا، فلا يجب على الانسان ان يلتزم منها مذهبا معينا الا على سبيل التعلم فقط. اما التدين والعمل فهذا لا يكون، لان قد يكون الحق في خلاف ما قال به هذا الامام، بل قد يكون الحق في خلاف ما قال به الائمة الاربعة مجتمعون. نعم، فالعبرة بالدليل الصحيح. طبعا ابن القيم رحمه الله له في كتابه اعلام الموقعين كلام شديد في هذه المسألة، قال الفائدة 66: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم والأدين أم لا يلزم ذلك؟ فيه مذهبان، والصحيح أنه يلزم أن يسأل الأعلم والأتقى والأورع، والصحيح أنه يلزمه لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد. وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ الصواب المقطوع به لا يلزمه. هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأ أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعام مذهب، ولو تمذهب به فالعام لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي.